بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابع على واحد. له أب صاحب مقهى وله أخ يعمل في البنك، وهذا الشاب يسكن في شقة منفردة، وله زوجة أيضا ملتزمة. ما حكم مال القهوة؟ أي نعم. وما حكم مال البنك؟ وما حكم الطعام عند الأب والأخ؟ يعني ذهب وأكل عندهم. وكذلك شارك في بناء هذا البيت قسم من مال البنوك، وما حكم السكن في هذه الشقة؟ مع العلم أن والد هذا الشاب يأخذ 100 دينار مساعدة له للبناء وغير ذلك. يأخذ 100 دينار من والدتي الذي يأكل معه ويسكن معه. أنا فهمت أن الولد ساكن في الخارج. أي نعم، هو طبعا عمارة، هي أبوه عمل بنى هذه العمارة طبعا بمال القهوة ومال البنوك. وطبعا كان هذا الشاب يدفع دائما أبوه شهر 100 دينار، وساكن شقة لوحده. لكن الشقة هي من القيمة طبعا من الأموال اللي قيمة فيها من البنك والمقهى. أي نعم. قبل 100 دينار. نعم. المقهى فيه محرمات؟ نعم. بنعمل شدة وبنعمل خمار. في خمار يعني؟ غير المقاهي. شيخنا الموجود فيها شدة. بس ايش عن الشاي واللي بخسره بتحت؟ خمار. هاي خمار. خمار يعني مش سريع يعني. إيه لا. الخمار الغلطة. وهذا الشاب يعني شارك في بناء الشقة التي تسكنها ولا؟ بشكل عام استاذنا. بناء كله. بناء كله. إيه لا. وهو الآن يعمل عملا مستقلا عن أبيه. أي نعم. ماذا يعمل؟ بالحدادة. حداد. نعم. الذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس يأثر بما اكتسبت يد أبيه، وبخاصة قبل أن يتمكن من أن يعيل نفسه، ولكن عليه بعد أن تمكن من إعالة نفسه وزوجه أن يستقل في السكن، سواء استئجارا أو بناء إن كان عنده قدرة، وأن لا يظل يشارك الجماعة في سكنهم هذا ما دام أنه بني على مال حرام، فعليه أن يتخلص. يعني ما يكمل معاهم هذا المشوار. ليش ما انه مشوار ما كان لسه لحد الان؟ طبعا هو الان سكن احسنين. اي نعم، هو الان شقته جهزت وساكن فيها من اكثر من سنه، ولكن الان ابوه بيقوم في بناء طابق جديد وطريق فيه ماشيين عليها. انا ممكن ادفع 100 دينار لوالده يوجه جديد للدعوة السلفية، ويعني يحلل الحلال ويحرم الحرام. لكن الآن هو يعاني هذه المشكلة، مش عصمة صوت؟ نعم نعم. يعاني هذه المشكلة الآن، والده يعني يكلفه بدل 100 دينار، وكذلك أخوانه الباقين كل واحد يدفع يعني 100 دينار 50 دينار، ويتعاونون على بناء هذا البيت. فهو موقف يعني ليس سهلا. بقيت أخواته شو بيشتغلون؟ واحد موظف البنك، كان واحد منهم موظف البنك، اما الثانيين ما عندي علم فيهم. الان قبل السكن اللي هو الشقه القائم فيها. اخي اتان يعني في نوع مشاركه هنا، فينبغي ان يتخلص اذا كان يستطيع، لانه قد يقول انا ما استطيع، هذا بينه وبين ربه، لكن هذا هو الواجب، أن يتخلص من مشاركة إقامة بناء جل ماله من الحرام. عرفت كيف؟ نعم. بعدين تجي الخطوة التي ذكرنا بها وجاء في السؤال. نعم. أنه ما يشاركهم في طعام من الحرام. بنفس العلة. ما يدفع، يمتنع عن الدفع التي دفعها. عفى الله عن سؤالك. وهلا هو لما دفع يأخذ من الإرث هذاك طريق الانتقال للمال الحرام بطريق الإرث يصبح حلالا. نحن بيقول الآن هو ما يكون شريف يا ما يخص أبو شمس عنده ما يكون يشتغل ما يكون إذا طلع أستاذ يستطيع ما يكون مشاكل إذا خرج من بيته لكن ما بيخاطر يسنه ما في يعتذر له بالشرح السلام عليكم السيد قريب أبو أحمد 13 أنا أشكر الشيخ بكل شيء لا يكون ولا يشرب عند أبو الواحد يقول بكل شيء يشرب أبو وإيش ليش إيش السبب ما بده يأكل ويشرب عند والده مشاركة مشاركة منه لا مخترق شو الغالب عليه الحرام نقها ما نقها الغالب الحرام النقطة الدخل هلا أنت لا تجاوبه لأنه السائل هو بقى لا يقال بما يقول أنت شو بتقول متصور أنا مسألة بحمد إنه في عدة إخوان ولذلك سأل شو عملهم لكن اللي فهمته لا تذكر اللي فهمته استاذي اللي فهمته انه في عدة اخوان والاخوان هذول بيدفعوا 100 دينار 100 دينار 100 دينار والنسبة الداخلة نسبة الحرارة الداخل من طرفين هو الموظف في البنك والنقهة أنا قارب بهذا وقلت يعني ممكن تكون متساوي تقريبا هاي قضية أخرى لو أنا عندي قضيتين قضية مشاركة في إقامة البناء وقضية مشاركة في الطعام أنا بسأل عن الطعام. لا تسأل أنت عن الطعام إن كان الغالب عن الطعام هو المال الحرام فهو الجواب الذي سبق بعكس المشاركة في البناء سواء كان غالب أو مغالب ما الذي يكون شريك معه في إقامة البناء وفيه حرام طيب أستاذ شوي عبد الله دقيقة بس أستاذ هذا سؤال اشتركت فيه أنا والدكتور والأخ طلع من شهر أنا نسألك إياه وبغيب عن ذلك لما نجلس بالخير. أول شيء هذا أخونا إذا طلع وأبوه طلب منه 100 دينار لا يكلف 100 ساعة إلا ما استطاع هذا أخونا مبدعي شو قاله يعني بكفاله مثلا 10 أو شيء اللي يستطيع اللي يستطيع أكثر فهذا واجبه نعم جزاك الله خير يعني كمساعد أبوه